الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. فصلى الله على سيدنا ونبينا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. قسمنا في الدرس السابق هل إلى بسيطة ومركبة، واتضح لدينا الفرق بينهما وما يمكن أن يكون وجها للتسمية، ووصل الكلام إلى الطائفة الثالثة من أدوات الاستفهام، وهي التي تشترك في كونها لطلب التصور خلافا لهل، فهي فقط لطلب التصور، ولكنها مع ذلك تختلف فيما بينها. وجه الاختلاف فيما بينها من جهة المستفهم عنه والمطلوب في عملية الاستفهام، فقد يكون المطلوب معرفة الحقيقة، قد يكون مطلوب معرفة الزمان، قد يكون مطلوب معرفة المكان، وقد يكون معرفة الحال والهيئة، فتختلف هذه الأدوات مع اشتراكها في كونها لطلب التصور في أي شيء. تختلف في المتصور المطلوب ما هو، هل هو المكان أو الزمان أو الماهية أو نحو ذلك، فلا بد حينئذ أن نلتفت إلى معاني هذه الأدوات. وهذا في الحقيقة لا يوجد فيه مطلب جديد، ذكر في المغني معاني هذه الأدوات فقط. هنا يوجد بحث بالنسبة لما ما طارة تكون الشارحة وطارة تكون لبيان الحقيقة. ما الفرق بين ما الشارحة وبين ما التي لبيان الحقيقة، وما هي نسبتهما إلى هل البسيطة؟ هذا أيضا لابد أن يتضح لدينا، وهذا بطريقة أو بأخرى أيضا درسناه في المنطق. ولذا التفتزاني عندما ينتهي من تمام شرح هذا المطلب يقول: وهذا نقلناه بتمامه عن الشفاء لأبي علي سينا، يعني عن شفاء المنطق لأبي علي سينا أو منطق الشفاء. ففي الحقيقة هذا بحث ذكر في المنطق بشكل مفصل. خلاصة المطلب أنه الإنسان إذا لم يعرف معنى الشيء لا يعقل له أن يسأل عن وجوده، لأن الحكم على الشيء بأنه موجود متفرع على معرفة ذلك الشيء. إن الشيء الذي لا نعرفه كيف نطلب الحكم عليه؟ إذن لابد أولا أن نعرف هذا الشيء، المعرفة الإجمالية وهي التي يعبر عنها بشرح الاسم بإتيان لفظ يشترك مع هذا اللفظ في المفهوم ويفهم منه شيء ولو على نحو الإجمال. ولذا يقال لما بأنها ما الشارحة. فإذن من هنا نفهم أن ما الشارحة تقع قبل هل البسيطة. لابد أن نعرف بأن ما معنى العنقاء، ما العنقاء، ثم بعد ذلك نسأل هل العنقاء موجودة. أما الشيء الذي لا نعرف معناه كيف يمكن لنا أن نسأل عن وجوده؟ لعله إذا عرفنا معناه يتضح لنا أنه موجود أو غير موجود، فلا يبقى هناك وجه للسؤال عن وجوده. إذن لابد في البداية أن نتعرف على المعنى ولو الإجمالي للشيء، وبعد أن نعرف أنه موجود، بعد أن نعرف معناه ونعرف أنه موجود، هنا تصل النوبة للسؤال عن حقيقة الشيء وذاتيات الشيء والجنس والفصل العارضان على الشيء. فإذا في كليهما، في ما الشارحة وما الذي يسأل عن الذاتيات الصيغة واحدة. فقول ما الإنسان، ثم بعد ذلك تسأل هل الإنسان موجود. بعد أن تعرف أن الإنسان موجود تسأل ما الإنسان، ويعرف ذلك بحسب القرائن وسياقات الأحوال. فإذا ما تنقسم على هذا الأساس إلى قسمين: ما الشارحة والتي يطلب منها معرفة مفهوم هذا الاسم، وبشرح إجمالي له يطلب الشرح الإجمالي له، وما الحقيقية هي الذي يطلب ماذا؟ معرفة الحدود التفصيلية للشيء. ولا تتم معرفة الحدود التفصيلية للشيء إلا بعد معرفة وجوده، فإن المعدوم لا جنس ولا فصل له، الأعدام لا جنس ولا فصل لها، فلا بد أن نعرف أنه موجود، عندئذ يصح أن نسأل عن جنسه وفصله. ومن هنا صح ما يقال أن هل البسيطة تتوسط بين ما الشارحة وبين ما الحقيقية. ومن هنا أيضا تتضح لدينا نكتة، وهي أن التعاريف الموجودة في عناوين المطالب العلمية تعاريف شرح اسمية وليست تعاريف حقيقية. لماذا؟ يقول لأنك أنت ما دمت لم تبحث ولم تبرهن على وجود الشيء فلا يكون هذا التعريف تعريفا حقيقيا، لأن التعريف الحقيقي إنما هو بعد معرفة وجود الشيء. ملتفت جيدا للمطلب؟ بعد معرفة وجود الشيء حينئذ يصح أن نطلب أن نعرف الجنس والفصل مال هذا الشيء. فمثلا الآن لو فرضنا باحث يبحث في الفقه وعنون كتاب الصلاة، قال كتاب الصلاة، ثم قال الصلاة هي عبارة عن كذا وكذا، ما دام لم يثبت أن الصلاة مشرعة وموجودة يكون هذا التعريف تعريف شرح الاسم. نعم بعد البحث وإثبات وجود الصلاة ومشروعية الصلاة يصبح هذا من التعاريف الحقيقية. فإذا الشيء الذي ينبغي أن يتضح لدينا هنا المهم هو أن ما قبلها الشارحة، قبلها للبسيطة، وبعدها للبسيطة ماذا؟ حقيقية. قد واحد يقول أنه ما الفرق بين معرفة مفهوم الاسم وبين معرفة حقيقته، ما الفرق بين الحقيقة والمفهوم؟ قد واحد يقول إنهما شيء واحد. يجيب الشارح عن ذلك أن بلحاظ الموارد المفهوم أعم من الحقيقة، بلحاظ الموارد. ليه؟ لأن المفهوم يصدق على الموجودات وعلى المعدومات، كما أن الموجود له مفهوم، المعدوم كشريك الباري مثلا له مفهوم، فإن من هذه الكلمة نحن يحصل لدينا في الذهن ماذا؟ مفهوم. بينما الحقيقة لا تنطبق إلا على الماهية الموجودة، ما لا وجود له لا حقيقة له. هذا من لحاظ الموارد. إذن بلحاظ الموارد الحقيقة أعم من المفهوم. أما بلحاظ المفهوم، لا بلحاظ المصداق، بلحاظ المفهوم، المفهوم هو كل ما يفهم من اللفظ ولو فهما إجماليا، ولو فهما بالإشارة، بينما الحقيقة هي حدود الشيء وذاتيات الشيء وما يقرب من الذاتيات كما هو الحال في التعريف بالرسم. فإذا تحصل أنه يوجد فرق بين المفهوم وبين الحقيقة، مفهوما وموردا ومصداقا. هذا ما يرتبط بنظر المصنف رحمة الله عليه بالنسبة لأي شيء، بالنسبة لما الشارح وما الحقيقة. إلا أنه يوجد هنا كلام للسكاك، أو قبل ذلك، قبل أن ندخل في كلام السكاك، شرح المصنف المراد من من، ما أداة استفهام ومن أداة استفهام. يقول من يطلب بها الأمور العارضة على المسمى والتي تشخصه، والتي تشخص المسمى لكن تختلف عما أنها تكون للعقلاء، من بخصوص العقلاء. صار واضح المطلب؟ فمثلا تقول من في الدار، لأن إذا كنت تعرف بأن في الدار يوجد شيء غير إنسان، غير ليس من ذوي العقول، لا يصح أن تقول من في الدار. من في الدار تعرف بأنه يوجد إنسان، يوجد شخص عاقل، وتريد ماذا؟ أن تستفهم عنه، تطلب المشخص لهذا الإنسان العاقل. يعني هذا أنت تعرف الكل ولكنك تطلب معرفة الجزئي، ومعرفة الجزئي تكون بإيراد مشخصات هذا الكل، لأن الكل متى يتشخص؟ إذا عرضت عليه مشخصات، حينئذ يصبح ماذا؟ يصبح جزئيا. فبناء على ذلك من تستعمل للاستفهام عن العقلاء لطلب تشخيصهم، هذا هو المعروف بينهم. إلا أن السكاكي خالف في ذلك وذكر أن الفرق بين ما وبين من أن ما تستعمل في موردين، المورد الأول يسأل بها عن الجنس، المورد الثاني يسأل بها عن الوصف المشخص. يسأل بها عن الجنس مثل ماذا؟ كما لو قلت مثلا ما عندك، يعني أي جنس من الأجناس عندك. يسأل بها عن الوصف المشخص، كما لو قيل زيد فقلت ما زيد، يعني ما هو الوصف الذي يشخص زيد، فتقول مثلا كريم ونحوه، هذا بالنسبة لي ما. أما من فبنظر السكاكي أنها فقط تختص بالسؤال عن الجنس لذوي العقول، فبناء على ذلك عند السكاكي الفرق بين ما ومن من جهتين. الجهة الأولى بلحاظ موارد السؤال، من يسأل عنها في موردين ومن يسأل عنها في مورد واحد. ما هما الموردان؟ يسأل بها عن الجنس ويسأل بها عن الوصف، بينما من يسأل بها عن جنس ذوي العقول فقط. طبعا مقصود من جنس ذوي العقول ليس من الضروري أن يكون الجنس المنطقي، قد يكون المراد منه ما يشمل النوع، كل شيء أوسع من المسؤول عنه. هذا الفارق الأول. الفارق الثاني أن من تختص بذوي العقول وما لا تختص بذوي العقول. المصنف الخطيب القزويني علق على ذلك بقوله وفيه نظر، شرح لنا التفتزاني هذا النظر أنه بالنسبة لمن، أنت قلت في من يطلب بها الجنس فقط لذوي العقول، ومثل السكاكي على ذلك بقوله ما جبري من جبريل، فيجاب ماذا؟ ملك، فأجيب بالجنس. النظر منصب على هذا. مرجع هذا النظر إلى ورود إشكالين على السكاك. الإشكال الأول أنه لا نسلم أن السؤال إنما هو عن الجنس في قولك من جبريل، والشاهد على ذلك أنه يصح أن يوجه هذا الكلام لمن يعرف جنس جبرائيل. فلو كان السؤال عن الجنس لما وجه إلا على نحو المجاز. إذن أولا لا نسلم أن السؤال عن الجنس، ثانيا في الحقيقة لا ينبغي أن نقول ثانيا، هما إشكال واحد لكن هذا يقوي الإشكال الأول، هذا ما نذكره ثانيا، أنه في قولك من جبريل لا يصح أن تقول ملك وتسكت، بل لابد ماذا؟ لابد أن تقول مثلا ملك من عند الله أتى بالوحي على النبي محمد صلى الله عليه وآله إلى آخره. هذا معناه أنك تريد أن تشخص هذا الجواب بالجنس يكون كليا، بينما إيراد هذه المشخصات تريد أن تجعل هذا الشيء جزئي يعرف، فهذا شاهد على أن السؤال ليس عن الجنس. لو كان السؤال عن الجنس لاكتفينا بقولنا ملك، فإيراد المشخصات تدل على أن من لطلب تشخيص الشيء، وهذا عادة يكون بعد معرفة جنسه أو نوعه، فما ذكره السكاكي مدخول. ثم بعد ذلك يتابع المصنف في بقية أدوات الاستفهام، فمثلا يقول أي يسأل بها عما يميز أحد المتشاركين، مثلا تقول أي الصفين أكثر اجتهادا وجدا، يسأل بها عن تمييز المشتركين. طب هذا الصف مع ذلك الصف بماذا يشتركان في الصفية؟ أي الصفين؟ لكن تريد أن تقول ماذا يميز هذا الصف عن ذاك من ناحية الاجتهاد، من ناحية الجد، من ناحية المثابرة، ملتفت جيدا؟ قوله تعالى أي الفريقين خير مقاما، الكفار والمؤمنون يشتركان في الفريقية، لكن يطلب أن يميز أحدهما عن الآخر، طبعا من جهة من الجهات، من جهة المقام مثلا في هذه الآية الشريفة. يسأل بكم عن العدد، يسأل بكم عن العدد، سأل بني إسرائيل كم آتيناهم من آية. طبعا هنا أيضا الاستفهام صحيح هي لطلب الفهم، لكن المراد الجدي هنا ليس فقط أن يعرف كم آية، وإنما المقصود من الاستفهام هنا التوبيخ، يعني آتيناهم آيات كثيرة ومع ذلك لم يؤمنوا. هنا في نكتة في هذه الآية: سل بني إسرائيل كم آتيناهم من آية. يقول من آية تمييز، آية في الأصل ماذا؟ تمييز، لكن دخلت عليه من. ليه؟ لماذا دخلت من على التمييز؟ عندهم قاعدة أن كم، سواء كانت كم الاستفهامية أم كم الخبرية، إذا كان مدخولها فعلا متعديا يجر التمييز بمن. ليه؟ لأنك إذا قلت هكذا: سل بني إسرائيل كم آتيناهم آية، قد يتوهم أن آية مفعول به لمن، أن آية مفعول به لأي شيء، لآتينا، لأن آتينا فعل متعدي يحتاج إلى مفعول به، صار واضح؟ فجر التمييز بمن حتى لا نقع في هذا التوهم. وقد مر ذلك: كم زدت عنه من تحاملي، كم زدت عنه من تحامل حادث وصورة أيام حززنا إلى العظم. هنا في بحث حذف متعلقات الفعل نحذفه لكي لا يتوهم ابتداء أن الحز كان في اللحم ولم يتجاوزه إلى العظم. تذكرون المطلب؟ هناك قلنا: كم زدت عنه من تحاملي، تحامل تمييز جر بمن، لأن مدخول كم كان فعلا متعديا. فدائما إذا كان مدخول كم فعل متعدي فيجر التمييز بمن حتى لا نقع في الالتباس. واضح المطلب؟ لا، شوف هنا: كم زدت عنه. هذه طبعا هذا الإشكال عام في موارد كثيرة، هذا الإشكال عام في موارد كثيرة. أشكل على تعريف الفضلة. الفضلة في النحو تنقسم إلى قسمين أو لها معنيان. المعنى الأول للفضلة أنه ما يصح الاستغناء عنه، والمعنى الثاني للفضل ما ليس بعمدة. فالمراد من أن التمييز والحال فضلا أنهما ما ليس بعمدة، لا أنهما يصح الاستغناء عنهما. فالتمييز ليس بعمدة، ليش؟ لأنه لا مسند ولا، لأن المقصود من العمدة المسند والمسند إليه. التمييز لا مسند ولا مسند إليه، لأن هذا الإشكال أشكل في موارد كثيرة، مثلا في المفعول فيه أشكل هذا الإشكال، في كثير من الموارد أشكل هذا الإشكال. والجواب عنه أن المراد من الفضل في مقابل العمدة، لا وليس المراد من الفضل هنا ما يصح الاستغناء عنه كيفما كان. يقول: وهي أو لا، والباقية من ألفاظ الاستفهام تشترك في أنها لطلب التصور فقط، ولكنها ماذا؟ في أي شيء تختلف؟ وتختلف من جهة المتصور، من جهة المطلوب بكل منهما تصور شيء آخر غير المطلوب من الأداة الأخرى. قيل: فيطلب بما شرح الاسم، يعني الكشف عن معنى الاسم، فقولنا ما العنقاء، طالبا أن يشرح هذا الاسم ويبين مفهومه، فيجاب بإيراد لفظ أشهر. ليش قال بإيراد لفظ أشهر؟ يعني إذا أتيت بلفظ العنقاء أشهر منه، كيف يكون هذا مبينا لمفهوم العنقاء؟ هو يحتاج إلى بيان، ما يحتاج إلى بيان لا يكون مبينا. إذن إما يطلب بها شرح الاسم، أو ماهية المسمى، كقولنا أي حقيقته التي هو بها، كقولنا ما الحركة، أي ما حقيقة مسمى هذا اللفظ. طبعا متى؟ إذا كنا نعرف معنى إذا كنا نعرف معنى الحركة وأنها موجودة، فيجاب بإيراد ذاتياته من الجنس والفصل. وتقع هل البسيطة في الترتيب بينهما، أي ما التي لشرح الاسم، أي بين ما التي لشرح الاسم والتي لطلب الماهية، يعني أن مقتضى الترتيب الطبيعي أن يطلب أولا شرح الاسم، ثم وجود المفهوم في نفسه، ثم ماهيته وحقيقته، لأن من لا يعرف مفهوم اللفظ استحال منه أن يطلب وجود ذلك المفهوم. استحال هنا بأي معنى؟ وإلا قد واحد لأن لا يعرف معنى اللفظ ومع ذلك يقول هل هذا الشيء موجود؟ لا يوجد استحالة. مقصود من الاستحالة هنا لا الاستحالة يعني أنه يمكن له أن يعبر أو لا يمكن، مقصود من الاستحالة هنا إما ترجع إلى معنى القبح، وإما ترجع إلى أنه إلى إلى إلى إلى إلى هذا المعنى، أن من لا يعرف معنى الشيء كيف يسأل عن وجوده، والمفروض أن الحكم على الشيء بالوجود لا يكون إلا بعد معرفة الشيء، لا يصح الحكم على المجهول، لأن النفس لا تتوجه إلى المجهول حتى تحكم عليه. نعم إن عبر بذلك أنه يكون تعبير لفظي ليس حاكي عن معاني، وليس إذن الاستحالة هي الاستحالة المعنوية لا الاستحالة بحسب ذكر الألفاظ. استحالة المعنوية في المعنى لا بحسب ذكر الألفاظ، وإلا بحسب ذكر الألفاظ أقدر أن أقول ما هذا قبل أن أعرف معناه، مثلا ما الغضنفر وأنا لا أعرف معنى الغضنفر، أو تقول هل الغضنفر موجود وأنا لا أعرف معنى الغضنفر، أستطيع لأن أي لفظ أذكر أي لفظ أنا جاهل به أستطيع أن أقول هل هذا موجود. هذا في عالم اللفظ عندك قدرة، أما في عالم المعنى يعني أن يقصد بهذه الألفاظ المعاني أنك تريد أن يحكم على هذا الشيء، الحكم على المجهول المطلق لا تتوجه إليه النفس، فبحسب القضايا المعنوية مستحيل لا بحسب القضية ماذا اللفظية. بل فالنتيجة ترجع إلى أنه الاستحالة ليس في إيراد هذه القضية اللفظية، وإلا لا يوجد فيها مشكلة أوردها، لكن بلحاظ ما تكشف عنه من معنى. خوف يعني أن مقتضى الترتيب الطبيعي أن يطلب أولا شرح الاسم، ثم وجود المفهوم في نفسه، ثم ماهيته وحقيقته، لأن من لا يعرف مفهوم اللفظ استحال منه أن يطلب وجود ذلك المفهوم، ومن لا يعرف أنه موجود استحال منه أن يطلب حقيقته وماهيته، وإذ لا حقيقة للمعدوم ولا ماهية له، لا جنس ولا فصل للمعدوم. والفرق هذا جواب أنه عن سؤال أنه ما الفرق بين المفهوم وبين الحقيقة، قلنا كم يوجد فرق، أنه بلحاظ المورد المفهوم أعم من الحقيقة، وبلحاظ المفهوم بينهما فرق. والفرق بين المفهوم من الاسم بالجملة وبين الماهية التي تفهم من الحد بالتفصيل، والفرق غير قليل. ما معنى والفرق غير قليل؟ يعني ظاهر، يعني واضح، غير قليل يعني غير خفي، إن الشيء القليل يكون خفيا، إذا كان غير قليل يعني ظاهر لكل أحد. اشرحوا لنا. يقول فإن كل من خوطب باسم فهم فهما إجماليا، فهما ما، ووقف على الشيء الذي يدل عليه الاسم وقوفا إجماليا إذا كان عالما باللغة، وأما الحد فلا يقف عليه إلا المرتاض بصناعة المنطق، فالموجودات لها حقائق، وهذا بلحاظ المورد، موجودات لها حقائق ومفاهيم، فلها حدود حقيقية واسمية، وأما المعدومات فليس لها إلا المفهومات، فلا حدود لها إلا اسمية، إلا بحسب الاسم، لأن الحد بحسب الذات لا يكون إلا بعد أن يعرف أن الذات، إلا بعد أن يعرف أن الذات موجودة. حتى إنما يوضع، هذا الذي قلناه، أن التعريفات المذكورة في أول عناوين الكتب قبل البرهنة على وجود الشيء تكون تعريف اسمية، حتى إنما يوضع في أول التعاليم من حدود الأشياء التي يبرهن عليها في أثناء التعاليم إنما هي حدود اسمية، ثم إذا برهن عليها وأثبت وجودها صارت تلك الحدود بعينها حدودا حقيقية. فقبل أن تعرف مثلا وجود الإنسان، الحيوان ناطق، شرح اسمي، حد اسمي وتعريف اسمي، بعد معرفة وجودي يصبح تعريفا حقيقيا. يقول: جميع ذلك مذكور في الشفاء، ويطلب بمن العارض المشخص، أي الأمر الذي يعرض لذي العلم، المشخص لذي العلم، فيفيد تشخصه أو فيفيد تشخصه وتعينه، كقولنا من في الدار، فيجاب عنه بما يشخصه وبما يعينه، وقولنا زيد أو العالم ابن فلان مما يفيد التشخص. وقال السكاكي، هذا في مقابل ماذا؟ قول السكاكي في مقابل قيلة، مصنف في أول بحث قال قيلة. فإذا يكون المصنف كم نقل لنا قول في من وما، في من وما نقل لنا قولين، وبما أنه أبطل الثاني فمعنى ذلك أنه يؤيد الأول، فلا تكون قيلة تدل على التضعيف قيلة الأولى. وقال السكاكي يسأل بما عن الجنس، تقول ما عندك، أي أجناس الأشياء عندك، وجوابه كتاب ونحو ذلك، ويدخل فيه السؤال عن الماهية والحقيقة نحو ما الكلمة، أي أجناس الألفاظ هي، وجوابه لفظ مفرد موضوع. ابن هشام يقول: لو القول المفرد لا نحتاج إلى إضافة قيد الوضع، لأن القول مختص بالموضوع، فهذا تعريف بالجنس البعيد، لفظ مفرد موضوع، لأن اللفظ منه ما هو موضوع ومنه ما هو غير موضوع، كدايز لفظ لكنه غير موضوع. أو عن الوصف تقول ما زيد، وجوابه الكريم ونحو ذلك. ويسأل بمن عن الجنس من ذوي العلم، تقول من جبريل، أي أبشر هو أم ملك أم جني، وفيه نظر، إذ لا نسلم أنه هذا راجع إلى من للسؤال عن الجنس، ولا نسلم أنه يصح في جواب من جبريل أن يقال ملك، بل يقال ملك من عند الله يأتي بالوحي كذا وكذا، مما يفيد تشخص هذا الملك. والشاهد على ذلك أنه يصح أن توجه من جبريل لشخص يعرف أنه ملك. فواحد كان يتكلم عن الملائكة فذكر اسم لأحد الملائكة لم يسمعه من قبل، عرف أنه ملك، لكن يريد أن يعرف ماذا؟ المشخصات. ويسأل بأي عما يميز أحد المتشاركين في أمر يعمهما، وهو إلى أين يرجع الضمير؟ هو الأمر الذي يعمهما، وهو مضمون ما أضيف إليه أي الصفين، الأمر الذي يعم ما هو؟ الصفين، أي الفريقين، أي الصديقين، نحو أي الفريقين خير مقاما أي أنحن أم أصحاب محمد صلى الله عليه وآله؟ فالمؤمنون والكافرون قد اشتركا في الفريقية وسألوا عما يميز أحدهما عن الآخر، مثل الكون كافرين قائلين لهذا القول، ومثل الكون أصحاب محمد غير قائلين، أي قول هذا، أي الفريقين خير مقاما؟ ويسأل بكم عن العدد، نحو سل بني إسرائيل كم آتيناهم من آية بينة، أم كم، أي كم آتيناهم، 20 أم 30؟ فمن آية مميز كم، كما شرحنا بزيادة من، ليش؟ لما وقع من الفصل بفعل متعد بين كم ومميزها، كما ذكرنا في الخبرية. وين ذكرنا ذلك في الخبرية؟ في قول الشاعر: كم زدت عنه من تحامل حادث وصورة أيام حززنا إلى العظم، من تحامل، من تمييز، إنما جر بمن لأن مدخول كم فعل متعدي فيتوهم أنه مفعول به لهذا الفعل متعدي، فلذا جررناه بمن. صار واضح المطلب؟ فكم ها هنا للسؤال عن العدد طبعا، لكن الغرض من هذا السؤال هو التقريع والتوبيخ. هذا لا يعني أن كم مستعمل مجازا في التقريع والتوبيخ، لا، مستعمل في الاستفهام لغرض التقريع والتوبيخ. صار واضح المطلب؟ ويسأل بكيف عن ماذا؟ عن الحال، كيف زيد، يعني ما هي الحال التي عليها زيد، وبأين عن المكان، واضح هذه الأمور، وبمتى عن الزمان، ماضيا كان أم مستقبلا، وبأيان عن الأيان، ومتى كلاهما للزمان، لكن أيان مختصة بالمستقبل ومتى عامة. قيل: وتستعمل في مواضع التفخيم، أي المواضع التي يقصد منها التعظيم، مواضع التفخيم يعني المواضع التي يقصد منها التعظيم والتهويل، مثل: يسأل أيان يوم القيامة، ما قال يسأل متى يوم القيامة، مع أن متى تستعمل للمستقبل، جاء به أيان لأنه يقصد من ذلك تعظيم شأن القيامة وتخويف وتهويل المخاطب من ذلك اليوم. لكن لا تستعمل، يعني موارد استعماله صحيح يسأل عن المستقبل، لكن لا في مواضع التهويل والتعظيم، في مواضع التهويل والتعظيم تستعمل أيان. وأن تستعمل طارة بمعنى كيف، وأخرى بمعنى أين، ويجب أن يكون بعدها فعل، نحو فأتوا حرفكم أن شئتم. ولا يوجد خلاف في هذه الآية الشريفة أن شئتم هل هي مكانية أم زمانية أم أحوالية؟ تفتنا. إذا قلنا فأتوا حرفكم أن شئتم، أي على أي حال ومن أي شق أردتم، بشرط أن يكون المأتي موضع الحرف، موضع الزرع، لأن نساؤكم حرث لكم. ولم يجئ أن زيد بمعنى كيف زيد، أن التي بمعنى كيف يجب أن تدخل على ماذا، على فعل. وأخرى بمعنى من أين، نحو أن لك هذا، قالوا يا مريم أن لك هذا، يعني من أن، أو قال يا مريم أن لك هذا، زكريا عليه السلام سأل هذا السؤال، أي من أين لك هذا الرزق الآتي كل يوم. وقوله تستعمل دون أن يقول وضعت، شوف المصنف ماذا قال، قيل وتستعمل، وأن عفوا، وأن تستعمل طارة، ولم يقل وضعت، إشارة إلى أنه يحتمل أن يكون مشتركا بين المعنيين، وأن يكون في أحدهما حقيقة وفي الآخر مجاز، فإن لفظ الاستعمال أعم من الحقيقة والمجاز، بخلاف ما لو قال وضعت. صار واضح؟ ويحتمل أن يكون معناه أين، إلا أنه في الاستعمال يكون مع من ظاهرة، كما في قوله من أين عشرون لنا من أن، هذا من ظهرت مع أن، أو مقدرة كما في قوله تعالى أن لك هذا، أي من أن لك هذا، أي من أين على ما ذكره بعض النحاة. في عندكم نقص في العبارة، ها؟ أي من أين على ما ذكره، موجود ما؟ أنا ما موجود عندي بعض النحاة. خب، هذا تمام الكلام في المعاني الأصلية للاستفهام. الآن يبدأ في ذكر المعاني المجازية للاستفهام، وهي تختلف باختلاف القرائن، إما القرائن اللفظية أو القرائن الأحوالية. يقول ثم إن هذه الكلمات، اعتبار نريد أن ننهي البحث بسرعة حتى لا يبقى عندنا شيء إلى آخر هذا الأسبوع إن شاء الله، حتى ننتهي من المختصر. ثم إن هذه الكلمات الاستفهامية كثيرا ما تستعمل في غير الاستفهام مما يناسب المقام بحسب معونة القرائن، كالاستبطاء. مقصود بالاستبطاء تأخر الجواب، يعني عد الجواب متأخرا، نحو كم دعوتك، يعني واحد يسمع أنك أقمت وليمة فيعاتبك لماذا، تقول له كم دعوتك، وإنما تريد أن تقول يعني ما أجبتني أو أبطأت في الإجابة، عليكم السلام. نحو كم دعوتك، والتعجب نحو ما لي لا أرى الهدهدى، ما لي لا أرى الهدهدى، وهو لا يسأل عن أي سبب لا يرى الهدهد، وكان يرى الهدهد في هذا المكان كل يوم، الآن يتعجب. صار واضح؟ لأنه كان لا يغيب عن سليمان عليه السلام إلا بإذنه، فلما لم يبصره مكانه تعجب من حال نفسه من عدم إبصاره إياه. ولا يخفى أنه لا معنى لاستفهام العاقل عن حال نفسه، ليش؟ لأن العاقل مطلع على حال نفسه. وقول صاحب الكشاف يأتي والحمد لله رب العالمين.